الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة النمل، كانت الآية وهي قوله تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، آخر آية في الدرس الماضي. أما قوله تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا بد من وقفة عند كلمة يتقون. الحقيقة أحيانا يمكن أن ندرس موضوعا على مستوى القرآن الكريم كله. هذا النوع من التفسير سمي التفسير الموضوعي، يعني أن تأخذ التقوى في القرآن كله وتستخرج الآيات التي تنوه بالتقوى وتصنفها تصنيفات دقيقة. هذه التصنيفات ربما رأيت موضوعا متكاملا جديدا كل الجدة لم تكن لتقف عليه فيما لو قرأت آيات التقوى مع كل موضوع على شكل حيادي أو على شكل متصل بهذا الموضوع. فالذي لا شك فيه أن كلمة التقوى وردت في القرآن الكريم في أكثر من 300 موضع، والأحاديث الشهيرة والصحيحة تؤكد في مجملها أن التقوى هي جماع كل خير، جماع كل خير. فما هي التقوى؟ الحقيقة أن التقوى مشتقة من فعل ثلاثي، الفعل هو وقى، والوقاية تكون من شيء خطير. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى ذلك العبادة هي سبيل الوقاية، العبادة هي سبيل الوقاية. أنت إذا دعوت إلى الله يجب أن تعتمد على حاجات الإنسان الفطرية. ما منا واحد إلا وهو في حاجة ماسة جدا إلى أن ينجو من عذاب الدنيا وشقاء الآخرة، من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. ففي نفس كل منا ميل جامح وحاجة ملحة إلى النجاة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في اللغة العربية هناك قاعدة أن الفعل إذا حذف مفعول المفعول به المتعلق به أطلق الفعل. تتقون ماذا؟ تتقون كل خطر، كل مكروه، كل منزلق، كل شقاء، كل عذاب، كل ضيق، كل قلق، كل مصيبة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لا سبيل إلى تحقيق النجاة، ولا سبيل إلى تحقيق السلامة، ولا سبيل إلى أن يبتعد الإنسان عن شقاء الدنيا وعذاب الآخرة إلا بطاعة الله عز وجل. فلذلك فسر بعضهم التقوى بأنها اتقاء عذاب الله بطاعته، اتقاء عذاب الله بطاعته. أي لا منجى منك إلا إليك. لا يستطيع الإنسان أن ينجو من التأديب الإلهي، ولا من المعالجة الإلهية، ولا من العقاب الإلهي، ولا من القضاء الذي يقضيه الله عز وجل للإنسان إلا بطاعة الله عز وجل. هذه النقطة الأولى. إذن طاعة الله عز وجل سبيل إلى التقوى. نقطة ثانية، الإنسان أيها الإخوة له بناء. معنى البناء يعني أنت لك منظومة قيم، في الموضوع الفلاني لك موقف، في علاقتك بالنساء لك موقف، في علاقتك بكسب المال لك موقف، في علاقتك بإنفاق المال لك موقف، في علاقتك بالجوار لك موقف، في علاقتك بالبيع والشراء لك موقف، في علاقتك بالشهوة التي أودعها الله فيك لك موقف. هذه المواقف تنبع من رؤية أو من قيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه. أنت لك بناء، الأسرة لبنة، العمل لبنة، علاقتك بذاتك لبنة، علاقتك بالخالق لبنة، علاقتك بأهلك، بالوالد بالوالدة، بالإخوة بالأخوات بالأصهار، كل موقف وكل حركة وكل سكنة تنبع من رؤية أو من قيمة. فالمؤمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. إذن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يحميه. غير المؤمن أسس بنيانه على الشهوة، على المصلحة، على انتهاز الفرص، على القنص، على حب الذات، على الأنانية. هذا البناء المبني على غير تقوى الله عز وجل كأنه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فكل إنسان له بناء، إما أن يبنى هذا البناء على تقوى من الله ورضوان، وإما أن يبنى هذا البناء على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الشيء الثاني أن الإنسان حينما يفكر، يعني في هذا الكون العظيم في حقيقة وحيدة، حنقول حقيقة كبرى، حقيقة وحيدة، حقيقة ليس بعدها حقيقة، هي الله سبحانه وتعالى. يعني في جهة بالكون تستحق أن تخشى عذابها أو أن ترجو رحمتها غير الله. في بالكون جهة تستحق أن يرجى ما عندها وأن يخشى عقابها غير الله عز وجل. ربنا عز وجل يسأل، يعني إذا أنت بنت بسكنة فرضا، هناك جنود، هناك عرفاء، هناك رقباء، هناك حراس، هناك وهناك قائد هذه الوحدة في حسب الظاهر بيده كل شيء، يعني أليس من العقل أن ترجو رضاه وأن تخشى عقابه؟ هذا مثل للتقريب. الإنسان حينما يفكر في هذا الكون يرى أن كل شيء قائم بالله عز وجل. أبدا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قيام الشيء بالله، حياته بالله، كن فيكون، زل فيزول. إذن في الكون في حقيقة وحيدة ليس بعدها حقيقة، هي الله سبحانه وتعالى. أيعقل أن تخشى غير الله؟ أيعقل أن ترجو غير الله؟ أيعقل أن تطمع بعطاء غير عطاء الله؟ أيعقل أن تخاف من غير الله؟ أيعقل أن تتقي عذاب غير الله؟ أيعقل أن ترجو رحمة غير الله؟ لذلك ربنا عز وجل بآية صغيرة قال: أفغير الله تتقون؟ يعني ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تفكرون؟ كيف تتأملون؟ أفغير الله تتقون؟ من هنا كان المؤمن في رعاية الله، لأنه لا يخشى إلا الله. المؤمن وحد وجهته، المؤمن له وجهة واحدة ولو كانت على حساب كل العلاقات الأخرى، والعلائق عوائق. المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. هي كلمة وحد، وحد الواحد، هذه كلمة بسيطة في ظاهرها ولكنها عميقة جدا في مدلولها. يعني ما أنا لا أبالغ، إن أكبر باب من أبواب العذاب النفسي هو الشرك. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر أسباب العذاب في الدنيا أن لا تكون موحدا، أن تدعو مع الله إلها آخر. لذلك ربنا عز وجل يقول: أفغير الله تتقون. ربنا عز وجل طمنك، قل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال لك: إليه يرجع الأمر كله. قال لك: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال لك: له الخلق والأمر. قال لك: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال لك: يد الله فوق أيديهم. قال لك: بيده ملكوت السماوات والأرض. فإذا أنت خشيت غير الله أو رجوت غير الله فلست متقيا، لم تتقي الله عز وجل. أفغير الله تتقون؟ يعني أنت في قبضته، لماذا تتقي الله؟ لأن الله عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله عليم بما تعملون. الإنسان إذا مراقب يخاف هذا الذي يراقبه. ربنا عز وجل: رقابته عليك مستمرة. ما دامت رقابة الله عليك مستمرة، ألا ينبغي أن تتقي الله؟ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله سريع الحساب. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عليم بكل شيء، شديد العقاب، سريع الحساب، إليه تحشر. ألا تكفي هذه الدوافع الكبيرة كي تتقي الله عز وجل؟ شيء آخر، هذه الدوافع، سريع الحساب، قل: سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني النقطة الدقيقة أنه الله عز وجل علمك من خلال هذا العقل الذي أودعه الله فيك، وعلمك من خلال هذا الكون الذي نصب فيه الأدلة على عظمته، وعلمك من ملامح الفطرة التي فطرك عليها، وعلمك من خلال هذا الكتاب الكريم الذي أنزله على النبي العظيم، وعلمك من خلال السنة النبوية المطهرة التي بيّنت هذا الكتاب، وعلمك من الحوادث اليومية. هذه الحوادث اليومية فيها تعليم للإنسان، تشف هذه الحوادث عن قدرته وعن حكمته وعن عدالته. وعلمك من خلال دعوة الدعاة وإلهام الملائكة، فأنت في حالة تعلم مستمر، والله سبحانه وتعالى يعلمك دائما، إن في الكتاب وإن في السنة وإن في الكون وإن في العقل وإن في الفطرة وإن في دعوة الدعاة وإن في إلهام الملائكة، أنت في حالة تعليم مستمر. فلم لا تتقي الله عز وجل؟ هذا معنى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. نحن نشعر أننا في قبضة الله عز وجل، يعني كل أجهزتك، كل أحوالك، رأس مالك عقلك، نقطة دم صغيرة جدا إذا تجمدت في بعض شرايين المخ يفقد الإنسان عقله دفعة واحدة، أو يفقد ذاكرته، أو يفقد سمعه أو بصره، أو يفقد حركته. إذا أنت في قبضة الله بجسمك وبروحك وبنفسك وببيتك وبأهلك وبأولادك وبعملك وبمن حولك وبمن فوقك وبمن تحتك. لذلك: أفغير الله تتقون؟ لكن هناك معنى دقيق جدا، هو أن الله سبحانه وتعالى يجب أن تتقيه، أن تتقي ربك، لا لأنك بقبضته فحسب، بل لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني رحمن الرحيم، ذو الجلال والإكرام، ذو الطول والإنعام، يعلم السر وأخفى، عفو كريم، رحمن رحيم، لطيف رؤوف. فأنت من جهة تتقي ربك لأنك في قبضته، ومن جهة ثانية تتقي ربك لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان الله، الإنسان يتوق إلى أن يتقرب من إنسان عظيم، ولكن ألا يتوق إلى أن يتقرب من خالق الأكوان؟ خالق الأكوان وضع نظام للتعامل معه. قد يكون الإنسان العظيم مزاجي الطبع، أنت لا تدري كيف تتقرب إليه. يعني إنسان قد يصل إلى قلبه صدفة أو لظروف طارئة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كلنا عباده، إذا لا بد من رسم علاقة منظمة في تعامل العباد مع الله عز وجل. ربنا عز وجل قال: إن الله يحب المتقين. قضية واضحة كالشمس، الله عز وجل يحب المتقين. فما يحب الإنسان يكون محبوب عند الله عز وجل؟ لأنه حب، إذا أحبك إنسان، إذا أحبك زيد أو عبيد، ماذا ينفعك حبه؟ لو أحبك سيد الخلق، ماذا يقول الله عن سيد الخلق؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. أما إذا أحبك الحق، إذا أحبك سيد الخلق، فحبه من حب الله عز وجل، وحبه ينفعك. أما لو أحبك إنسان قوي فيما يبدو للناس، هذا الإنسان لا ينفعك حبه ولا يضرك بغضه، ولكن إذا أحبك الله عز وجل ألقى حب الخلق في قلوبهم لك، ينادى له في الكون أن نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى أحبك الله. هل من مرتبة في الكون؟ الدنيا كلها مراتب، في مراتب مالية، في مراتب علمية، في مراتب اجتماعية، في مراتب رياضية، لك معه وسام ذهبي، معه ميدالية برونزية، في مراتب جسمية، في مراتب نفسية، في مراتب دينية. ألا تعتقد معي أن أعظم مرتبة ينالها إنسان على وجه الأرض أن يحبه الله عز وجل؟ إن الله يحب المتقين، كلام بسيط لكنه خطير. اتق أن تعصيه يحبك الله عز وجل، اتق أن تسخطه يحبك، اتق أن تخالف أمره، اتق عقابه بطاعته، اتق عذابه بالاستقامة على أمره، اتق ناره بالعمل لجنته يحبك. طيب، ألا تحب أن يكون الله معك؟ أن يكون الله معك؟ الكلمة الشهيرة التي أقولها دائما: إذا كان الله معك فمن عليك؟ ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. هل تدري أيها الأخ الكريم أن معية الله نوعان: معية عامة ومعية خاصة. الله مع كل مخلوق لقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ولكن المعية الخاصة معية الحفظ، معية الرعاية، معية النصر، معية التأييد. ألا تتمنى أيها الأخ الكريم أن يكون الله معك؟ إن الله مع المتقين. ألا يتمنى الإنسان أن يكون خالق الأكوان مدافعا عنه؟ طيب، ألا تتمنى أن يكون وليك هو الله عز وجل؟ الولي يخرجك من الظلمات إلى النور، يجعل لك مقعد صدق عنده، يدافع عنك، يكيد لك، ألا تتمنى ذلك؟ والله ولي المتقين. إن الله يحب المتقين، وإن الله مع المتقين، والله ولي المتقين. وربنا عز وجل قال: أفنجعل المتقين كالفجار، يعني من السذاجة، من الغباء، من ضيق الأفق، من الجهل أن تتصور أن هذا الذي استقام على أمر الله وتعرف إلى الله وأمضى وقتا في تعلم العلم وكان منضبطا، ضبط حواسه الخمس، ضبط مشاعره، ضبط كسبه، ضبط إنفاقه، وكان محسنا، أحسن إلى كل مخلوق، هذا المتقي الذي يتقي سخط الله، يتقي غضب الله، يتقي عذاب الله. أهذا المتقي أيعقل أن يعامل كالفاجر، كالعاصي، كالذي يفعل المعاصي على قارعة الطريق، كالذي يتباهى بالمعصية؟ شيء مستحيل. يعني لو أتيح لك أن تقرأ الآيات القرآنية التي تتحدث عن التقوى لوجدت أن هذه الآيات فيها معاني كبيرة جدا. يعني ربنا عز وجل أمرنا أن نكون طموحين. يقول بعضهم أخي أنا بدي مكان وراء الباب بالجنة، وراء الباب. هذا كلام غير صحيح. ربنا عز وجل علمنا في القرآن الكريم أن ندعو الله عز وجل ونقول واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا ترضى إلا أن تكون إماما. والتقوى درجات، التقوى مستويات كبيرة جدا، في أدنى مستوياتها أن تتقي عذاب الله بطاعته. هذا الذي يغض بصره عن محارم الله يتقي الله، هذا الذي يخاف أن يأكل مالا حراما يتقي الله، هذا الذي يخاف أن يكذب يتقي الله، هذا الذي يخاف أن تصدر منه مخالفة يتقي الله. هذا مستوى، يعني هو هناك أمر إلهي جاءك بالنقل الصحيح. فهذا الرجل المؤمن يحاول أن يطبق أمر الله، هذا نوع من التقوى. ولكن في درجة عالية من التقوى أنك إذا اتقيت الله عز وجل قذف الله في قلبك النور. سيدنا يوسف بربكم امرأة حسناء ذات منصب وجمال، امرأة العزيز، وغلقت الأبواب وهو غير متزوج وليس في بلده وعبد لها، وليس من مصلحتها أن تفشو هذا الأمر، وقد أمرته بذلك، لماذا امتنع؟ ماذا رأى حتى قال معاذ الله؟ رؤيا. هذا هو النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن، يرى به الخير خيرا والشر شرا، الحق حقا والباطل باطلا، الصواب صوابا والخطأ خطأ، الصحيح صحيحا والزيف زيفا. هذا هو النور. لذلك في الدرجة الأولى تقرأ أنت الأحكام، تقرأ الأوامر، تقرأ النواهي، تطبق، هذا مستوى من التقوى. أما المستوى الأعلى أن تجتهد في الطاعة، وأن تجتهد في الاستقامة، وأن تجتهد في البذل والتضحية حتى تنعقد الصلة مع الله عز وجل. إذا انعقدت هذه الصلة، من خلال هذه الصلة يتجلى الله على قلبك بنوره، عندئذ تصبح مستنير القلب. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عندئذ ترى في المعصية الوبال والقطيعة والدمار والتأخر والتدهور والعقاب، عندئذ تقبل على الطاعة وتبتعد عن المعصية. هذا هو النور الذي قال الله عنه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نور تمشي به في الناس. هذا الذي يأخذ ما ليس له أعمى، هذا الذي يمتع عينيه بما لا يحل له أعمى، هذا الذي يؤثر نفسه على إخوانه أعمى، هذا الذي يستضعف إنسانا ويظلمه بلقي مقطوع ملاحده أعمى. لو أن الله سبحانه وتعالى، أو لو أن قلبه استنار بنور الله، رأى أن الله ولي هذه المرأة، فإذا تجاوز حده معها نكل الله به. هكذا. ففي مستويات كثيرة جدا. شيء آخر، الإنسان موضوع التزكية، موضوع تقييم الذات، هذا من شأن الله عز وجل. كثير مؤمنون كثيرون يخوضون فيما لا حق لهم أن يخوضوا فيه. تقييم الإنسان من شأن الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني عاتب أحد أصحابه بقتل إنسان في المعركة قال لا إله إلا الله، قال هذا الصحابي يا رسول الله، قال اتقاء، قالها اتقاء، فقال عليه الصلاة والسلام أشققت على قلبه؟ لذلك الأدب أن تحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الأدب أن تمتنع عن إصدار الأحكام على الناس، تقول هذا من شأن الله وليس من شأن البشر. لذلك ربنا عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان يتزوج، الإنسان يجمع الأموال، يقول لك هذه الأموال تنفعني في خريف العمر. الإنسان أحيانا يبني بناء شامخ، يقول لك بدي بيت يعني في مواد جيدة، ينتقي أفضل الأساس، ينتقي أفضل الكسوة، ينتقي أفضل الأجهزة، أيام يقتني أفضل سيارة، يقول لك بدي شيء راكز، كله من نوع الزاد. تزودت هالمركبة، هالبيت، هالأساس، هالأجهزة الضخمة، تزودت بأموال تدخرها لوقت خريف العمر، ربنا عز وجل قال بكلمة موجزة قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أعظم زاد تدخره أن تتقي أن تعصي الله. من هنا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. هذه قاعدة أيها الإخوة، الدين سليم، ما عصيت الله عز وجل، ما اقتربت من حدوده، ما اعتديت على حدوده، ما خرقت الاستقامة، ما أسأت إلى إنسان، ما كان في عنقك دين لأحد، ظلامة لأحد، سلم دينك، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. دائما وازن. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، هذا أمن الإيمان، أنت مطمئن لعدالة الله، أنت مطمئن إلى أن الأمور كلها بيد الله وأن الله رحمن رحيم، أنت مطمئن إلى أنه لا إله إلا الله، أنت مطمئن إلى أنه لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مزل ولا معطي ولا مانع ولا باسط ولا قابض إلا الله، أنت مطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى يدخر لك عنده عطاء كبيرا ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذا كنت كذلك فأنت في نعمة لا تعدلها نعمة على وجه الأرض، نعمة أمن الإيمان. إذا واحد عنده أمن بسبب الأموال الطائلة هذا أمن مزيف، لأن الله عز وجل قد يعالج هذا الإنسان بمصيبة لا قيمة للمال إطلاقا في حلها. وإذا الإنسان في عنده أمن بحسب صحته الطيبة وتدريباته ونشاطه ونظام يعني قاسي جدا يتبعه، هذا أمن مزيف. الأمن الحقيقي أن تكون بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، هذا أعلى درجة من درجات الأمن. لذلك إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. إذا كنت كذلك فقد ملكت الدنيا بكل حذافيرها، أمن الإيمان وسلامة الأبدان وشيء تقتات به وانتهى الأمر. لذلك المؤمن لو أصابته مصيبة ما دام دينه سليما، ما دام صحته طيبة، ما دامت أفعاله كريمة فلا شيء في الدنيا. لذلك كلمة قرأتها عن سيدنا الصديق قرأتها قبل 30 عاما: ولا تبرح ذهني إطلاقا، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. لو أخذت هالبيت لحقت 8 ملايين، عرضوا عليه 200 ألف، طول عمره نادي بحظه. لو تزوجت فلانة تأخرت لحتى بتيت خطبت. كلمة لو يجب أن تشطبها من قاموسك، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. المؤمن لا يندم ما دام سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. ربنا عز وجل يدعونا ويقول لمثل ذلك فليعمل العاملون. بهالطريق تنافسوا في طريق معرفة الله، في طريق طاعته، في طريق فعل الخيرات، في طريق البذل والتضحيات، في هذا الطريق تسابقوا. أما التسابق في جمع الدرهم والدينار معركة قذرة مضحكة خائبة. يعني كما يقولون في بعض التراث أن حمار كان يقف في بعض الأمكنة وكان الحر شديدا والوقت ظهيرة، جاء رجل وجلس في ظل هذا الحمار، استمتع بظله الظليل، قام ليشرب، جاء رجل آخر جلس مكانه، فلما عاد قال له هذا المكان مكاني، مكاني لا مكانك. من كلمة إلى كلمة تشادا تلاسنا تضاربا تلاكما، ثم الحمار ذهب. هكذا الدنيا، يعني يأتي الموت ينهي كل مشكلة. دعاوى في قصر العدل كثيرة جدا تنتهي بموت أحد المتخاصمين، عطاط عمره انتهت الدعوة شطبت. أما المؤمن لا يندم على شيء فاته من الدنيا قط، يسعى لمقعد صدق عند مليك مقتدر، يسعى لتقوى الله عز وجل. إذن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. شوف المعاني الدقيقة. أيام الإنسان يكون الله عز وجل قد أكرمه بقوام جميل بشكل وسيم، قد يكون ذا ذوق رفيع في ارتداء الثياب، له أذواق رفيعة جدا، قد يكون له ذوق عالي جدا في اقتناء الأساس، قد يختار مركبة جيدة، قد يعتني بها عناية بالغة، قد يلبس أولاده أجمل الألبسة، قد يفرش بيته بأجمل الأساس. ربنا عز وجل قال بكلمة، قال ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير، هذا الذي ينفعك بعد الموت، هذا الذي يستمر أثره إلى ما بعد الموت، لباس التقوى ذلك خير. المظهر لا قيمة له. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب بيت الرب، منظر الله عز وجل. يقول الله عز وجل عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ ألا تستحي من الله أن يطلع الله عليك فيرى في هذا القلب حقدا أو حسدا أو يرى فيه أنانية أو حبا للذات؟ ألا تستحي من الله أن يطلع الله على قلبك فيراه ممتلئا بحب الدنيا؟ ألا تستحي من الله عز وجل أن يطلع على قلبك وفيه نية ماكرة لبعض المؤمنين؟ ألا تستحي؟ طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكن التقوى دائما كل شيء له ثمن. لو واحد طلب مثلا قطعة أساس فاخرة جدا من مستوى رفيع جدا، هذا الطلب العالي بقابله ثمن عالي غالي. دائما الغالي الشيء المتقن ثمنه غالي، الشيء غير المتقن ثمنه رخيص. طيب هل في الحياة كلها، هل في الحياة الدنيا والآخرة عطاء يفوق الآخرة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الآخرة الأبدية السرمدية، حياة ما فيها نقص ولا فيها قلق ولا فيها حزن ولا فيها منافسة ولا فيها زوال ولا فيها تدني. هذه الحياة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين. هذه الآخرة أتظن أن ثمنها بسيط؟ ثمنها يسير، ركعتان تصليهما وانتهى الأمر، ليرة تلقيها في يد فقير وانتهى الأمر، هكذا؟ لا والله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. الله عز وجل قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مستحيل أن تصل إلى الجنة وأنت تؤثر حظوظك النفسية، مستحيل. مستحيل أن يسمح لك بدخول الجنة وفي حياتك شهوة مقيم عليها. لذلك سلعة الله غالية، لذلك طريق الجنة ليست طريقا محفوفة بالرياحين، إنها طريق محفوفة بالمكاره، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. سهوة، يكفي أن تسترخي، يكفي أن تنساق مع هوى نفسك، يكفي أن تطلق بصرك، يكفي أن تطلق لسانك، يكفي أن تصغي بسمعك إلى كلام لا يرضي الله عز وجل، يكفي أن تأخذ ما ليس لك، يكفي أن تغازل من تراه، يكفي أن تكون ذكيا وتستخدم هذا الذكاء في جمع المال، يكفي أن تكون لطيفا وتستخدم هذا اللطف في إغواء الفتيات. إن عمل النار سهل بسهوة وإن عمل الجنة حزن بربوة. لذلك ماذا قال سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف ماذا فعل؟ شاب كالملك وضعه إخوته في الجب، وما أدراكم ما الجب؟ ولولا رحمة الله عز وجل لهلك في الجب. شروه بثمن بخس، اشتراه عزيز مصر، جعله خادما في القصر للخدمة، لتلقي الأمر، لتحمل الأعباء. دعته امرأة ذات منصب وجمال وهو في ريعان الشباب، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. رفض أن يحقق لذته التي أودعها الله فيه، رفض أن يحقق الشهوة التي يموت الناس من أجلها اليوم. أودعوه في السجن 7 سنين، كل هذا لأنه يتقي الله. لذلك قال: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سأله سائل: أندعو الله بالتمكين أم ندعوه بالابتلاء؟ فترسم وقال: إنك لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني أقول لكم هذا الكلام، مستحيل مستحيل مستحيل لمؤمن يتعرف إلى الله عز وجل والله ما يبتليه، ما بصير. هذه السيارة امتحناها في النزول، فإذا هي لها سرعة فائقة لا بد من أن تمتحن في الصعود، تمتحن في الرخاء لا بد من أن تمتحن في الشدة، تمتحن قبل الزواج، تمتحن بعد الزواج. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إذا اتقيت الله عز وجل ربما جاءتك المتاعب، ربما وقف في وجهك المعترضون، ربما الناس يرضون عن الفاسق دائما. فإذا استقمت على أمر الله ترى أقرب الناس إليك يقف في وجهك. لقد فرقت الأسرة بهذا السلوك، لم نألف هذا السلوك، ما هكذا نشأنا، ما هذا الحجاب، ما هذا التشدد، ما هذا التزمت. ربنا عز وجل يطمئن، قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا عز وجل قال خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توفيت زوجته التي عدها علماء السيرة سنده من الداخل، وبعد أن توفي عمه الذي عده علماء السيرة سنده من الخارج، من الداخل فقد السند ومن الخارج فقد السند. سماه علماء السيرة سموا هذا العام عام الحزن. تتابعت المصائب، تتابعت المحن، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما غير وما بدأ، ذهب إلى الطائف مشي على أقدام، مشي قطع 80 كيلومترا هو وخادمه زيد ابن ثابت ابن حارثة. في الطائف رده أهلها شر رد، كذبوا دعوته، سخروا منه، ردوا دعوته، رجاهم رجاء حارا. قال اكتموا عني هذا الأمر، اكتموا عني هذا الأمر. وصل إلى مكة، إلى أبواب مكة، فإذا أنباء تكذيبه قد سبقته إلى مكة، وفي مكة هدر دمه، هدر دمه. وكان يقول في هذه المحنة الشديدة إن الله ناصر نبيه. لا يمكن الله يعطي عطاء بلا امتحان، لا نبي ولا صديق ولا مؤمن ولا تقي، مستحيل. تصل لمرتبة عالية، إلى سعادة أبدية، إلى سعادة الدارين، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، أن تصل إلى مكان علي عند الله عز وجل بلا ثمن، بركعتين وليرتين وانتهى الأمر، لا، هذا مستحيل. لذلك إنه من يتقي ويصبر. قد تأتي المتاعب من الداخل، قد تأتي المتاعب من الجسم، بعض الأمراض، قد تأتي المتاعب من العمل، قد تأتي المتاعب من الزوجة، قد تأتي المتاعب من الأولاد. الله عز وجل يريد أن يراك ماذا تفعل عند الشدة، هل تصبر أم تتبرم، هل ترضى أم تسخط، هل تصبر صبرا جميلا أم تقول ماذا فعلت لله عز وجل حتى فعل بي كذا وكذا. إن الصبر عند الصدمة الأولى. قلت لكم سابقا إن الجاهل يقول بعد أيام من نزول المصيبة ما يقول المؤمن ساعة تلقي النبأ. قضية الزمن، المؤمن يقول الحمد لله رب العالمين، الأمر أمر الله، والذي وقع أراده الله، والذي أراده الله وقع، والذي وقع أراده الله، وإرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة البالغة، وحكمته البالغة متعلقة بالخير المطلق، وما دام الشيء قد وقع فهو خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هكذا المؤمن. لذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحقيقة ربنا عز وجل حينما بين هذه الآيات، إن الآيات القرآنية وإن الآيات الكونية، الهدف الكبير أن تتقي الله عز وجل. يقول الله عز وجل كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يعني ما رأيت هذه الآيات الدقيقة؟ يعني هذا الماء الذي يزداد حجمه إذا بلغت درجة حرارته زائد 4، هذه القاعدة تشذ عن كل قواعد العناصر الكونية. هذا الشذوذ في القاعدة لولاه لما كانت حياة على وجه الأرض. هذه ألا تفكر فيها؟ هذا الطير الصغير في البيضة ينبت له في منقاره نتوء حاد مدبب من أجل أن يكسر البيضة، بعد أن يخرج منها يذوب هذا النتوء. هي ما فكرنا فيها. هذه العين جعل الله في مائها مادة تقاوم التجمد. لو واحد سكن بفنلندا أو بالأسكيمو أو بالقطب الشمالي والحرارة 70 دون الصفر، بإمكانه أن يضع قبعة على رأسه وثياب ثقيلة جدا على أطرافه كلها، لكن ليس بإمكانه أن يغطي عينيه من أجل أن يمشي. فإذا مس الهواء الخارجي ذو الدرجة 70 تحت الصفر ماء العين لتجمد. الله سبحانه وتعالى أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد. فعل من؟ هذا الدماغ في مركز بيحسب تفاضل وصول صوتي الأذنين. ماشي بالطريق سيارة وراك زمرت، دخل الصوت من هذه الأذن ومن هذه الأذن، لكن دخل لهذه الأذن قبل هذه الأذن بجزء من 1600 جزء من الثانية. هذا الجهاز بيحسب من أي أذن دخل الصوت أولا، من اليمنى، إذا السيارة نحو اليمين، خلفك نحو اليمين، فيا أيها الإنسان ابتعد عنها نحو اليسار وأنت لا تدري. وهذا لسان المزمار، هذا شرطي السير الذي يعمل ليلا نهارا. نهارا معروفة، تحب أن تشرب، تحب أن تأكل، يغلق هذا اللسان الرغامة القصبة الهوائية، تحب أن تتكلم، يغلق هذا اللسان المري، لكن وأنت نائم كلما تجمع اللعاب في الفم ذهب تنبيه إلى الدماغ، الدماغ أعطى أمر للسان المزمار فيفتح قناة المري ويغلق قناة التنفس وأنت لا تدري. يعني في بالجسم في أشياء لا تصدق يا أخوان. الحقيقة هذه الآيات المتعلقة بالتقوى هي آيات لم يمكنني الوقت من شرحها في خطبة الجمعة اليوم، الموضوع الجمعة كان عن التقوى ولكن الوقت محدود، لذلك حاولت في هذا الدرس شرح الآيات التي لم تشرح في خطبة الجمعة. من هذه الآيات ربنا عز وجل يقول وسيجنبها الأتقى. الأتقى اسم تفضيل، في تقي وفي أتقى، في حسن وفي أحسن، في كريم وفي أكرم. أما الأتقى ما صفاته الأساسية؟ قال الذي يؤتي ماله يتزكى. المال الله عز وجل أكرمنا به ليكون وسيلة للتقرب إليه، المال أكرمنا الله به ليكون وسيلة إلى التقرب إلى الله عز وجل. أحد الصحابة الكرام قال حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. يعني كلمات بليغات، أصون به عرضي، أولادك، أهلك، أمك، أبوك بحاجة إليك، صنت بهذا المال عرضك وتقربت به إلى ربك. فربنا عز وجل يصف الأتقى لا يصف التقي، قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. لا تنسى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أحيانا الإنسان بخالف أمر الله عز وجل يأتيه العقاب سريعا، وقد يكون العقاب مؤلما، وربنا عز وجل إذا عاقب يعرف كيف يعاقب، إن عذابه أليم شديد. فهذا العذاب الإلهي عذاب ردع، والدليل قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني قد يكون مؤمن كبير جدا أساسه عقاب من الله ناله، خالف الشرع جاءه عقاب إلهي. فالقصاص أحد الطرق المؤدية إلى التقوى. شيء آخر، هذا الذي يتقي الله عز وجل أليست لهذه التقوى ثمرة يانعة؟ إن ثمرة التقوى اليانعة النجاة من عذاب الله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لم يقل الله عز وجل لا يصيبهم السوء، لا يمسهم ولا مس، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إن المتقين في خمس آيات، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات النعيم، إن المتقين في ظلال وعيون. الإنسان عجيب أمره. يعني أحد الصحابة زوجته طلبت منه حاجة، فقال: اعلمي يا أمة الله، إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. قضية تجارية، فلأن أضحي بك من أجلهن. فلذلك إن المتقين في جنات وعيون، لأن ربنا عز وجل قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هذه عداوة مآل، ليست عداوة الحال. أما لو إنسان مشى في ركاب زوجته وحملته على معصية الله وخسر الجنة، لا يرى في الآخرة من هو أشد عداوة له من زوجته إذا انساق معها في معصية الله. لذلك إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات النعيم، إن المتقين في ظلال وعيون. الشيء الأخير، الحياة تدور، أناس يصعدون، أناس يهبطون، أناس يربحون، أناس يخسرون، أناس يعيشون في بحبوحة، أناس يعيشون في ضيق، أناس يفقدون حريتهم، أناس يتربعون على مركز القوة. الدولاب يدور، ولكن هذا الدولاب يدور ويدور ويدور ويدور ويستقر على مبدأ ثابت: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للتقوى، وباللغة الدارجة التقوى أقوى، يعني بالنهاية لا يسعد إلا المتقي، لا يفوز إلا المتقي، لا ينجو إلا المتقي، لا يفلح إلا المتقي، لا ينجح إلا المتقي، لا يسعد إلا المتقي. والعاقبة للمتقي، والعاقبة للتقوى. لكن من أجل أن تقطف ثمار التقوى يانعة، ربنا عز وجل يقول: خذوا ما آتيناكم بقوة. بقوة في أخذ بلين، يعني استقامة وسط، مواقفه دائما ضبابية، دائما متردد، دائما مرتاب، دائما يطيع الله ولكن على مضض، يعصيه يخاف أن يعصيه ولكن يرغب أن يعصيه. هالموقف المتردد الضبابي، موقف الأخذ والرد، موقف عدم الثقة، عدم اليقين، موقف متخاذل، موقف متردد، هذه المواقف ليست من صفات المؤمنين. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني بيستحي يقول: أنا بدي صلي، تسمح لي روح متأخر، عندي موعد، اللي بدي صلي. يعني الإنسان يجب أن يفتخر بدينه، يجب أن يفتخر بإسلامه، طبعا وفق الحكمة كمان، لكن خذوا ما آتيناكم بقوة. آخر شيء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني الإنسان كما هو مأمور أن يقي نفسه النار، مأمور أن يقي أهله وأولاده النار، من خلال التوجيه، من خلال المراقبة، من خلال الإكرام، من خلال العقاب. يجب أن يكون المرء حكيما، لكن مسؤول عن أولاده وزوجته مسؤولية لا حدود لها. والدليل قوله تعالى: اتقوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني حبذا الإنسان كلما مرت به آية في القرآن الكريم متعلقة بالتقوى حبذا لو سجلها، وحبذا لو جمعها بكتيب، وحبذا لو صنفها، وحبذا لو استنبط منها موضوعات دقيقة جدا. لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا القرآن، إنه منهجنا، إنه كتابنا، هذا كتاب العمر، هذا الكتاب المقرر. القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، وما في عمل في حياة الإنسان أهم من دون استثناء من تعلم كتاب الله. يعني أنا على فضاتي بجي على دروس، هذا كلام فارغ، هذا الدرس يجب أن تأخذ وقته من زبدة وقتك، لأنه لا عمل أشرف من تعلم كتاب الله. ألا يكفيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس مني إلا عالم أو متعلم، إن لم تكن عالما وإن لم تكن متعلما فلست من أمة سيدنا محمد أبدا. ألا يكفيك قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم، من دون استثناء، من دون تحفظ، من دون، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله الذي لا إله إلا هو، لو تعلمت آية واحدة فعملت بها لسعدت بها حتى أبد الآبدين. ألا يكفينا هذا الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عظني، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فقال: قد كفيت. تكفي 600 صفحة القرآن، اكتفى بوحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل، صار فقيه. والله الذي لا إله إلا هو، آية واحدة لو طبقناها لكفتنا. ألا يكفيكم قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا؟ ما بكفي هي؟ لو كنت تحت رقابة إنسان لكنت في انضباط ما بعده انضباط، تحت رقابة إنسان. ألا يكفيك أن الله يراقبك؟ ألا يكفيك أن الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحزن قارئ القرآن؟ أبدا، مستحيل يحزن، لأن أمرك كله بيد الله، والله رحمن رحيم كريم غفور حليم لطيف قدير غني، الأمر كله إليه. أرجو الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم أن نتابع قصة سيدنا لوط، والحمد لله رب العالمين.